أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامتون. فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عاصف كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا فدعا ربه فدعا ربه أني مظلوم فانتصر ففدعا فدعا ربه فدعا فدعا ربه أني مغلوب Bye. قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه فدعا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء حمير وفتح ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يوم تبلى السرائر فما له قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وهكذا فتني فتلمنا والاسلام عشنا في رحاب الجيتنا والقرانية المباركة تلالين غري مريض نصر العربية بالإجراء والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة فتني فتلمنا والاسلام شكر الله ساكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.